اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد في هذا البرنامج الجديد الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هي التي نعيشها، وهي التي خلقنا فيها لنعمل ثم نثاب على عملنا هذا في الحياة الآخرة في الدار الكاملة التي لا نقص فيها. الحياة الدنيا لماذا سميت بهذا الاسم؟ فهي حياة ضد الموت، ودنيا لأنها في هذه الأولى، لأن الحياة الأخرى يوم القيامة، ودنيا لأنها دنيئة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم ومتعلم. فهي دنيا من الدناءة، وهي دنيا أيضا من أنها الأولى، تقول هذا هو الشيء الأدنى أي الأول. أما الحياة الكاملة، الحياة الباقية، هي حياة الآخرة، كما قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي حياة فيها حياة كاملة. في هذه الدنيا العذاب والنعيم على البدن، ويلحق الروح من ذلك نصيبه. في البرزخ، وهو ما يكون بعد الموت، الحياة والنعيم والعذاب على الروح، ويلحق البدن من ذلك نصيبه. أما في الحياة الآخرة يوم القيامة، فإن النعيم والعذاب، الرغد والألم على البدن والروح جميعا، عليهما جميعا. الحياة الدنيا يا أيها الإخوة، لماذا نتكلم عنها؟ لماذا نبحثها معكم؟ لنتأمل بأن بقاءنا فيها ليس مؤبدا، ليس مخلدا. لو كان أحدا مخلدا في الدنيا ما بقيت لك، تعيش فيها ما كتبه الله لك من عمرك، 20 سنة، 30، 50، 60، أكثر أقل، ثم تغادرها إلى حياة أخرى. ولهذا هي حياة دنيا. خلقنا سبحانه وتعالى وأمكننا في هذه الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انتبه، لا تغرك الدنيا فتخلد فيها فتظلم وتطغو وتتعدى على خلق الله وتضيع حق الله فتصرفه لغيره. لا تغرنكم الحياة الدنيا، لأن بقاءك فيها مؤجلا محددا، تنتقل بعدها إلى دار أخرى. أعد من الدنيا إلى الآخرة، ازرع في الدنيا لتحصده في الآخرة، اجعل حياتك في الدنيا ثمرة لتنعم بها في الآخرة نعيما لا ينقطع. فإن فرطت فإن الدنيا مزرعة آخرتك، ما زرعت في دنياك من العمل، من الإيمان، من التفريط، ستحصد جناه في آخرتك. أما الحياة الدنيا فإنها لا تغر المؤمنين، لا تغر الصالحين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، هي والله متاع غرور، فرحها ليس بدائم، حزنها وألمها ليس بدائم، ما أسرع ما ينقضي، إن مع العسر يسرا، يقوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها المكبوت، أيها المهموم، أيها المغموم، قال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، لأن الله يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن لا تغرنك الحياة الدنيا. أنت أيها الغني، أنت أيها المسؤول، أنت أيها المترف، لا تغرنك الدنيا، فغناتها وترفها ونعيمها إلى انقضاء وإلى زوال. فلا تعجب ولا تغتر ولا تتعالى وتتبختر، إنما خذ من دنياك استعدادا لآخرتك. هكذا حال المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصورا أعظم نعيم في الدنيا ونسبته إلى نعيم الآخرة: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، الذي ما مر عليه شقاء ولا بؤس قط، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، جزء من الثانية، ثم يقال له: يا فلان، يا هذا المنعم، هل مر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي. هل مر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي نعيم قط، أنساه غمسة عين، أمساه غمسة طرفة عين في النار كل نعيم عاشه في الدنيا. وأنت أيها البائس، أيها الفقير، أيها المبتلى، أيها المهموم، أيها المريض، اسمع إلى نعيم لا ينقطع، إلى قرة عين لا تنفد. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض، الذي حياته كلها شقى وعنى، ما مر عليه نعيم قط، يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، فيغمس في الجنة غمسة، في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، الأول غمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، هذا البائس في دنياه غمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، جزء من الثانية. ثم يسأل، يقال له: يا فلان، أمر عليك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر علي بؤس قط، أنساه نعيم في الجنة مقداره طرفة عين، جزء من الثانية، كل بؤس عاشه وأدركه في الدنيا. إن الحياة الدنيا أيها الإخوة نتأملها في أنفسنا، أنت وأنت، منكم من عاش 50 سنة، ما الذي بقي في هذه 50 أو 40 أو الأكثر أو الأقل؟ فرحها نسيته، حزنها وألمه صار في ذكرياتك. إذن هذه الدنيا، فلا تغرنكم. وتأملوا كيف عاش أكرم عباد الله وأفضل خلق الله وخير من وطئت قدماه على هذه البسيطة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خيره الله بين الملك والخلود في الدنيا وبين أن يلحق بالرفيق الأعلى، ما اختار نبينا؟ ما هي الخيرة التي اختارها من هذين الأمرين؟ إما أن يخلد في الدنيا مع ملك، وإما أن يلحق بالرفيق الأعلى. اختار صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالرفيق الأعلى، فقال وهو في مرضه يرجو لقاء ربه: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. لأن الدنيا لا تغر المؤمنين، لا تغر الكمل، لا تغر العقلاء، يا دنيا غري غيري، قالها الصالحون، السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل أتباع الأنبياء قاطبة، وهم السلف الصالح، تابعوهم تابع تابعيهم، كيف عاشوا في الدنيا؟ عاشوا فيها بأبدانهم مديدة، سنين قليلة، ثم ارتحلوا وبقيت ذكراهم مخلدة. خذوا سعد بن معاذ مثلا من الصحابة، وهو الأشهلي سيد بني الأشهل من الأنصار من الأوس، عاش في الإسلام 6 سنين من حين ما أسلم إلى أن مات بعد الأحزاب. 6 سنين عاشها لكنها عند الله عز وجل شيئا عظيما، ارتفع فيها مقامه. لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، وحياته 6 سنين في الإسلام وفي التوحيد وفي الإيمان، لأنه قدر الدنيا قدرها وعمل في الدنيا لما بعد الموت. أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي أشهر رواة الحديث من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، صحب نبينا 3 سنين، فإنه قدم إليه مهاجرا في رجوعه وقفوله عليه الصلاة والسلام من خيبر، صحبه 3 سنين فحفظ ووعى من حديث رسول الله ما لم يحفظه غيره، وما زال المسلمون يروون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي حياتك أيها الموفق في هذه الدنيا، ما تقدمه لدنياك وما تقدمه لدينك وما تقدمه لتوحيد ربك. إن المؤمن في هذه الدنيا يعمرها لا ليخلد فيها، يحسن فيها لا لأنه سيبقى فيها أبدا مؤبدا، وإنما يعمرها ليزرع ثمرة عمرته لها في الآخرة. اعمل في الدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك فكأنك تموت غدا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لماذا؟ لأنك تعمر هذه الدنيا لتجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى. من الحياة الدنيا أن ترحم أيها العبد وأيتها الأمة، أن ترحم الخلق. ارحم نفسك أولا، فلا توبقها بالمعاصي والآثام ولا بالذنوب ولا بتضييع الفرائض. ارحم الإنسان، لا تظلمه، لا تتعدى على حقوقه، لا تأخذ ماله، لا تنال من عرضه، لا تقدح فيه وتغتابه وتحقد عليه وتحسده. كذلك ارحم البهائم. قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. والرحمة في هذه الدنيا تجد ثمرتها في الآخرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. الرحمة والإحسان إلى الخلق عمل في الدنيا تجده في الآخرة. أدخل الله الجنة امرأة بغية من بني إسرائيل، لماذا؟ لأنها رحمت كلبا فسقته لما أهلكه العطش. وأدخل الله النار امرأة عابدة صوامة قوامة لما حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. اللهم اجعلنا ممن لم تغرهم الحياة الدنيا، ممن أحسنوا فيها وعملوا صالحا فارتفعت درجاتهم عندك إلى عليين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.